ثم رحمة الله. بعض كتاب السيرة رفضوا أن يعتبروا معركة أحد هزيمة إسلامية، ومن ممن كتبوا في هذه المعركة كتابة نيرة أمير أحمد علي صاحب السيرة الهندية، وهي سيرة طيبة. وحجة هؤلاء أن كلمة هزيمة بالنسبة لما حدث في أحد لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ثم إن الهزيمة تعني فقدان أرض كان المسلمون يملكونها، والمسلمون في هذه المعركة لم يفقدوا أرضا، وقد تعني الهزيمة أن أعداءهم كسبوا شيئا خطيرا وفرحوا به وتدعم جانبهم بعد حصولهم عليه، ولم يقع هذا في معركة أحد. فالمعركة ليست هزيمة كما يقول كثير من الناس. لقد تدبرت هذا الرأي ورأيت أن أشرح جوانب المعركة حتى نعرف منها ما ننتفع به في يومنا هذا. في معركة أحد كان التخطيط الأول لها عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند كثير من الناس الذين حوله أن المسلمين لا يخرجون إلى الجبل، بل يبقون داخل الشوارع والحارات ويقاتلون العدو بعد أن يستدرجوه إلى داخل المدينة. والخطة الصحيحة ولو أنها نفذت لكان الأمر كما حدث في غزوة الأحزاب، هذه واحدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن جمهرة الشباب وعددا كبيرا من الناس يريدون أن يخرجوا إلى العدو، فاستجاب لهم ووضع خطة بديلة. هذه الخطة البديلة تجعل ميدان المعركة تحت سيطرة المسلمين، وتستغل كل شيء في هذا الميدان لمصلحتهم، والخطة دقيقة، ولو اتبعت ما وقع شيء. كان، وهذا ما يروه التاريخ، كان من أصحاب نظرية البقاء في المدينة عبد الله ابن أبي، وقد كره أن يخرج خارج المدينة، ويشير القرآن الكريم إلى موقفه في قوله سبحانه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون لو خرجنا لو بقينا في المدينة ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكلام عبد الله بن أبي ومن معه فيه شيء من التخذيل والقنوط، والنعي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه استمع إلى رأي الكثرة من الشباب وغيرهم الذين رأوا الخروج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الخروج ونفذ أمر الشورى فإنه وضع خطة كما قلت بديلة، ولو نفذت على نهايتها ما وقع الذي وقع. عندما نفذت في المرحلة الأولى انتصر المسلمون وطاردوا عدوهم، بل انكشف نسوة المشركين وأخذنا في الارتداد بعيدا وهن حاسرات، وكانت الهزيمة فعلا، وبدأ ناس تجمع الغنائم. لكن الأمر النبوي لم ينفذ، قال للمشاة أو للرماة: ابقوا في هذا المكان مهما حدث بنا، لو رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تتحركوا. فلما وجدوا المسلمين الذين يشتبكون مع الكفار قد انتصروا وطاردوهم وأخذوا يسترون على الغنائم، جرى حب الدنيا في دمائهم، فهبطوا من أماكنهم وأخذوا يشاركون في أخذ الغنيمة، فاستدار لهم فرسان المشركين بقيادة خالد بن الوليد، وكان لا يزال مشركا وكان ما كان. وفي هذا يقول رب العالمين: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم تفقدونهم الحس، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. انتصر المسلمون مع تنفيذ الخطة، ثم انهزموا لما لم يحكموا أمرهم ويبقوا على تنفيذ الخطة إلى آخر المعركة. هذا ما وقع منهم. لكن لاحظ جميع كتاب السيرة أن المسلمين على اختلاف الرجال والنساء، على اختلاف طبقاتهم، استماتوا في المعركة وبذلوا جهود الجبابرة، ومع أن الارتداد ارتداد الفرسان وإحاطتهم بالمسلمين قد أوقع الخلل في الصفوف وجعل البعض يولي، إلا أنه سرعان ما تماسك الإيمان وثاب الرشد، وبذل المسلمون جهودا لإبقاء الموقف على حالته، فلم يتحول إلى هزيمة. حاول المشركون أن يحولوه إلى هزيمة، ولكن هيهات. حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وهيهات. استمات الأنصار واستمات المهاجرون في الدفاع عنه، بل إن إحدى النسوة المؤمنات تقول: لما رأيت ابن قمئة يحاول الذهاب إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، كنت ممن انتصب له واعترض طريقه. امرأة. قام المسلمون بواجبهم فاستكانت المعركة ولم تصل إلى مداها الذي كان يريد المشركون أن ينتهوا إليه. وفعلا اكتفى المشركون بهذا الوضع وانسحبوا، ما دخلوا المدينة، ما فكروا في أن يكروا على البقية الباقية من المسلمين ليستأصلوها، بل اكتفوا من الغنيمة بالإياب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد معالجة الموقف على عجل، فعندما عاد المسلمون عودة كئيبة إلى دورهم في المدينة وقد فقدوا 70 بطلا وجرح لهم 70 آخرون، أصدر أمرا سريعا بضرورة أن يتجمع الجيش مرة أخرى وأن يستأنف الحرب وأن يأخذ طريقه خارج المدينة لمطاردة المشركين. ولعل هذا الذي حدث هو الذي جعل بعض كتاب السيرة كما قلت يرفضون اعتبار معركة بدر، معركة أحد، هزيمة، ويقولون من أين تجيء الهزيمة. والضربة الأولى التي وقعت بالمسلمين ما أفقدتهم وعيهم ولا أقنطتهم من النتيجة ولا أوقعت اليأس في قلوبهم، لقد خرجوا متحاملين على أنفسهم، ثم استطاعوا أن يمضوا بعيدا عن المدينة نحو 10 أميال، فكان المشركون قد فروا. ومعنى هذا أن المسلمين لم يضرعوا للضربة التي نزلت بهم، وهذا ما أريد أن ألفت الأنظار إليه. إن المسلمين في هذه الأيام ربما أحاطت بهم ظروف عصيبة، وربما وقعوا في ضوائق اقتصادية فرضها عليهم عدوهم، وربما نزلت بهم هزائم عسكرية في البلاد التي تكافح من أجل إخراج اليهود وغير اليهود من أرض الإسلام. لكن التماسك، مغالبة الضعف، مطاردة روح اليأس، البقاء في الميدان دون انسحاب منه إلى آخر رمق، هذا هو الذي يجيء بالخير. وعندما أنظر إلى التعليق الإلهي على معركة أحد، أجد أن رب العالمين قال للمسلمين أمورا، منها القتيل كان لابد أن يقتل ولو قعد في بيته، كان لابد أن يقتل ولو قعد في بيته، لا شيء لابد منه، فما مصير القتلى؟ وهنا نجد أن رب العالمين بيّن أن الذين قتلوا ظفروا بخمسة أشياء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم وقد تركوا الدنيا لو عرض عليهم أن يعودوا إليها لرفضوا العودة، ولو أن لهم ما فيها ملكا. وهم أيضا يستبشرون بأصحابهم وأصدقائهم وأبنائهم وأحبابهم الذين خلفوهم من بعدهم، يقولون سوف يلحقوننا، سوف يدركوننا، سوف يستمتعون مثلنا بالجنة التي بشرنا بها في الدنيا وظفرنا بها الآن، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء الذين استجابوا للرسول من بعد ما أصابهم القرح هم الذين تحاملوا على جراحاتهم وخرجوا بعدما نزل بهم من ألم دون أن يضعفوا ودون أن ينهزموا، ورفضوا الشائعات التي أطلقها الأعداء وقاوموا كل أسباب الهزيمة، وكانت النتيجة أن مر المسلمون بمحنة أحد دون أن ينهزم الإيمان ودون أن تنكسر الصفوف، بل سرعان ما عادت الأمة متماسكة وراء نبيها حتى أقامت دولة الإسلام عالية شامخة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.